جيد. نعم. الإنسان إذا قطع عضو منه ما يكون حكم هذا المقطوع؟ طه أيلحق بهذا المقطوع شيء؟ الدم. على القول الراجح أنه طه حتى ولو كثر. هل فيه ما يدل على ذلك أيضا؟ لا لجميعه تقريبا. ويصلون فيه ولم يثبت أنهم يخلعونها أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بخلعها. تمام. نعم. مسكت الفأرة. الفأرة لا مسك لها. الفأرة لا تفرز في مسكا. فأرة المسك الغزال صحيح؟ ما هذه؟ عارف بها. نعم تستخرج منه وهو حي أم بعد موته؟ نعم تستخرج منه وهو حي. هذه تستثنى لا تكون نجسة. هل في شيء آخر؟ نعم. ما هي الطريقة؟ ما فهمت. حيوان يلحقونه بما تصيده لكن يضطرون لسرعتهم بقطع بعض الأزياء. يقطع تقطع أطرافه حتى يموت. طيب وهذا المقطوع كله ايش حكمه؟ حلال؟ فيه دليل؟ لا لا كمان ما حضر. لا هذه مسألة أخرى. نعم فعل الصحابة ذلك. دل ذلك على الجواز. طيب إنسان قطع عضوا من ميتة شو كل حكم؟ هل أن الآن مناط الحكم متعلق بما لو كان الحيوان حيا أم ميتا؟ ما فهمت السؤال. الآن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هل هنا وهي حية شرط للحكم على أن المقطوع ميت؟ بحيث لو أنه قطع قطعه من البهيمة وهي ميتة فهو ليس بميت أم ماذا؟ فهمت السؤال؟ ما فهمت السؤال؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هل قوله عليه الصلاة والسلام وهي حية شرط في الحكم على المقطوع بأنه ميت؟ يعني بمعنى لو كانت البهيمة ميتة وقطعنا منها ايش يكون حكم المقطوع؟ وهي حية شرط. يقول هو وهي حية شرط. حسن لا الميتة بالتعريف الشرعي حرام. إذا ليس قيدا هذا قوله صلى الله عليه وسلم وهي ميتة وهي حية ليس قيدا لا يتغير الحقيقة لأن الميتة الطاهرة. لو قطع بما أنها

تمام. لا النهي، ما النهي؟ ما هي الصيغة المخصوصة؟ هي لا الناهية المقرونة بالفعل فعل المضارع. وكيف يكون المضارع بعد لا الناهية؟ منصوب؟ لا إله إلا الله. مجزوم؟ ما علامة جزم الفعل هنا؟ الفعل حذف لأنه من الفعل الخمس. ما الأصل في النهي يا حجم؟ صحيح؟ تمام. قوله لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما، ما معنى صحافهما؟ وهي إناء. نعم. خمسة؟ لا، تشبع، تشبع الخمسة. ما هي تشبع؟ أي خمسة؟ ايش تبغى يا؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة؟ توفيق. هي لكم في الدنيا. ما يوم. لهم في الدنيا ولكم في الآخر. ما معنى لهم؟ من هم؟ الكفار. هل قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا دليل على جوازها لهم وإباحتها أم ماذا؟ حسن. إخبار بماذا؟ الواقع. ما أخذنا شيء ضابط في هذه المسألة؟ خالد ما رجعت. يوسف ما رجعت. ستلغى الدروس، انزل عندكم هذا الانذار الثاني، ستلغى الدروس لمدة 10 أيام حتى تراجعوا كل الدروس الماضية. نعم. يقول أنهم سيفعلون هذا الفعل. لا تطلع بلا إطالة. نعم. إذا كان النهي مقرون. لا ثم الكاف غير مخاطب. لا ما الفرق بين الخبر الشرعي والخبر الكوني؟ هذا خبر كوني يعني معنا محرف شرعي. لا الأخبار بالواقع لا يدل على الجواز، في فرق بين الأخبار بالواقع. نعم أحسنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الذي يقع قدرا أو شرعا ولا يدل ذلك على جوازه. إذن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محرم أم أنه مكروه؟ فلماذا لا نقول مكروه؟ نعم. قلنا الأكل في آنية الذهب والفضة محرم، قلنا في الغالب أن النهي إذا جاء مقرون بمخالفة المشركين فإنه يكون محرم، ويتفرع عن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين واعفوا لحالهم. هذا أمر ليس بنا. يتفرع عنها، لكن في قلنا إذا كان الأمر واردا ومقرونا بمخالفة المشركين الأمر يكون الوجوب وأنه يكون للتحريم. لماذا؟ لأن في ذلك مخالفة للمشركين. نعم، لأن مخالفة المشركين واجبة على العموم، صح؟ عموما.

فضة فضة فضة.